كان يأخذ من لحيته ويستدل أن ابن عمر كان يأخذ منها وما فعلها إلى اقتناء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في شدة اقتنائه برسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجو التوضيح. رأيي في هذا أن هذا الاستدلال من أغرب ما يكون في الاستدلال، ولا أظن مر علي مثله أن يستدل بفعل شخص على رأي شخص آخر. فابن عمر رضي الله عنهما لا شك أنه من أشد الناس تمسكا بالسنة، حتى إنه كان رضي الله عنه في أسفاره يتبع المواقع التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقال فيها فينزل ويقول فيها رضي الله عنه. لكن هذا الأصل الذي كان يتبعه لم يوافق عليه عامة الصحابة، ورأوا أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة فليس بمشروع. ولكن لدينا نص من الرسول عليه الصلاة والسلام رواه ابن عمر نفسه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفة المشركين، وقال خالف المشركين واغفر اللحى وحك الشوارب. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول واغفر اللحى، وفي رواية أرقوا اللحى، وفي أخرى أرقوا اللحى، فكيف نقول إنه يجوز أن يؤخذ منها؟ لأن ابن عمر أخذ منها. لا يمكن أن نستدل بدرج ابن عمر على قول الرسول أبدا. نعم لو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول منها لقلنا إن هذا مخصص لعموم قول أو لإطلاق قوله أو كلها. أما وإن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ من لحيته، وهذا هو الواقع أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته، فإن الواجب علينا أن نقصي النص على ما كان عليه، ونقول إن فعل ابن عمر رضي الله عنه مما اجتهد فيه وهو يخطئ ويصيب. ثم إن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة، وكان يقبض عليها هكذا وما زاد عن القبض أخذه. لكن الذين قد يستدلون بفعل ابن عمر ليس هم يقتصرون على ما فعل ابن عمر رضي الله عنه، إنما يأخذون من لحية قبل أن تبلغ نصف القبضة، ويقول نحن نوافيها ونكملها فيقص من جانب، فإذا ترجح قص الجانب الآخر، فإذا ترجح قص الجانب الأول، فإذا ترجح قص الثاني، وهكذا دواليك حتى تنتهي الحية وهو يريد أن يهذبها. نعم. يقول إسلام ما رأي الدين في هؤلاء المتسولين الذين يملؤون جنبات المسجد من الرجال والنساء والولدان الذين يسألون الناس إلهافا ويدنون مشاعر المسلمين ويسيبون الإسلام؟ نعم. أولا أنا لا أحب أن يوجه إلي سؤال بهذه الصيغة ما رأي الدين، لأنني أنا أتكلم عن رأي لي يخطئ ويصيب، ولا يمكن أن أتكلم باسم الدين. لا أتكلم باسم الدين أو الشرع إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وجهت مثل هذه الصيغة فلتكن ما رأي الدين بنظركم بنظركم يكون قابل للخطأ والصواب. أما الذي أرى أنا بالنسبة لهؤلاء السائلين أنه لا يجوز لأحد أن يسأل الناس شيئا إلا عند الضرورة، فإذا اضطر الإنسان للسؤال فلا حرج عليه في السؤال، أما إذا لم يكن ضرورة فإن السؤال محرم، وقد ورد في أحاديث تدل على الوعيد على من سأل بغير ضرورة. أما المتسولون الذين عند باب المسجد فأنا في الحقيقة ما رأيت أحد، وفي هذا العام هم قليلون جدا، ولعل هذا السائل بنى سؤاله على سنين مضت، أما هذا العام فهم الحمد لله قليل جدا. نعم. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة وتتبعها؟ أما قراءتها على الجنازة إذا حضرت في المسجد فلا بأس بذلك، تصلي عليها كما يصلي الرجال، وترفع يديها في كل تكبيرة كما يرفع الرجال، فإن السنة في صلاة الجنازة أن يرفع الإنسان يديه في كل تكبيرة كما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، وكذلك روي عنه مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد، فاختلف العلماء في اسم رجل أو في رجل في سياقه، لأن هذا الرجل لأن هذا الاسم كان يطلق على أو يسمى به رجلان أحدهما رجل والثاني قوم، فمن ثم ضعف بعض العلماء المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه بعض العلماء، ولكن سواء صح مرفوعا أم لم يصح فإن ابن عمر لا يمكن أن يرفع يديه إلا بدليل، لأن رفع اليدين في صلاة الجنازة عبادة والعبادة توقيفية، والصحابة لا يدرؤ أحد منهم أن يتعبد لله تعالى بشيء ليس فيه نص يحتمل أن يكون عقد أو عن اجتهاد فيه إلا بدليل من الشرع، وعلى هذا فالسنة أن يرفع الإنسان يديه في صلاة الجنازة في كل تكبيرة. نعم. يقول السائل أو سائلة: ما العمل بالمرأة امرأة حائض دخلت الميقات ونوت العمرة فقط؟ نعم، فيه كثير السؤال اتباع الجنازة، أما اتباع المرأة للجنازة فإنه إما محرم وإما مكروه، بناء على حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنازة ولم نعزم علينا، فمن العلماء من قال ان قولها ولم يعزم علينا دليل على ان النهي ليس بالتحريم، لان النهي الذي بالتحريم يكون عزيما، ومن العلماء من قال اننا ناخذ بالمرفوع وهو قولها نهينا عن اتباع الجنائز، ولا ناخذ برايها وهو قولها ولم يعزم علينا، ونقول ان الاصل بالنهي العزيمة. فلهذا اختلف العلماء هل يحرم على المرأة أن تتبع جنازة أو يكره، وعلى كل حال فالمرأة إذا أرادت الورع فإنها لا تتبع جنازة، واتباع جنازة للمرأة فيه مسألة غير الاتباع، وهو أنها تقترب بالرجال ويحصل بذلك فتنة، وربما تكون لضعفها وعدم تحملها، وربما تبكي وتصرخ، ولا سيما اذا كان الجنازه من اقاربها، لهذا تمنع المراه من اتباع الجنازه سواء قلنا ان ذلك على سبيل الكراهه او على سبيل التحريم. نعم. السؤال يقول: امراه حائض دخلت الميقات ونوت العمره فقط دون لبس الاحرام، والان انتهت فتره الحيض، ماذا يجب عليها ان تعمل؟ نعم. المرأة الحائض إذا جاءت إلى مكة ولا بيد النسك حتى كان أو عمرة، فإنها إذا مرت بالنقاط تحرم بالنقاط، تحرم من النقاط بما أرادت من النسك عمرة من كان عن حجة، وتبقى على إحرام، وإذا طهرت من الحيض وهي في عمرة طافت وسعت وقصرت، ولا حاجة أن تخرج إلى التنعيم ولا غيره. أما إذا كانت جاءت للعمرة جاءت ماء هي بالعمرة ولما مرت بالميقات فإذا هي حائض وخافت أن لا تطهر قبل رجوعهم إلى بلدهم وتركت بالعمرة أي فسخت نيتها، فإنه لا حرج عليها أن تدخل مكة بدون إحرام وتبقى، فإن طهرت بعد ذلك وأحبت أن تأتي بالعمرة فتخرج إلى التنعيم وتحرم وتأتي بالعمرة، وإلا لا حرج عليها ان تبقى الى عمره، لان القول الغالب ان الانسان اذا اتى الحج او العمره اول مره فما سوى ذلك فهو سنه وليس بواجب. يقول السائل: لدي اطفال واريد العمره بهم، هل يجزئ طواف واحد بهم؟ نعم. هذه مساله فيها خلاف بين العلماء، والذي ارى فيها ان الاطفال اذا كان يعقلون النية يعني يعرفون النية فلا حرج أن يطوف بهم الإنسان وهو حامل لهم ينوي الطواف عن نفسه والطواف بهؤلاء الصفات. أما إذا كانوا لا يعقلون النية ولا يعرفون فإنه إذا أراد أن يطوف بهم طاف بهم طوافا مستقلا فيطوف أول لنفسه ثم يطوف بهؤلاء الأطفال أو يجعل شخصا آخر يطوف بهم يمشي معه. وكذلك نقول في السائل وذلك لأنه إذا كان الطفل لا يحمل النية فإن هذا الطائر سوف يجعل نيته في هذا الطواف مركبة من نيتين، نية عن نفسه ونية عن الطفل. أما إذا كان الطفل يحمل النية فسيقول له إنه الطواف وتقوم ويقوم هذا الطفل ناوي للطواف لنفسه ولم يحصل من وليه إلا أنه حامل له فقط. فخلاصة أن رأينا في هذه المسألة أنه إذا كان الطفل يعقل النية وقال له إن وحمله فلا بأس ويقف الطواف الواحد، أما إذا كان لا يعقل النية فإنه يطوف بنفسه أولا ثم يطوف بطفله أو يجعل شخصا آخر يطوف به يمشي معه. وكذلك السائل يقول السائل هل يجوز للمرأة أخذ حبوب منع الحيض في رمضان؟ لقسان فريق الأطباء وقالوا لنا أن هذه الحبوب مضرة جدا على المرأة لا سيما التي لم تتزوج فإنه يؤثر على الرحم ويؤثر على الدم وربما يكون سببا لتشويه الأطفال الأجنة الذين يكون تحمل بهم المرأة. لذلك أنا أنصح النساء وأقول لهن لا تستعملن هذه الحبوب لأنها مضرة، وأما استعمالها من أجل أن تصوم في رمضان فهذا أشد. فلماذا تبقى المرأة على طبيعتها التي خلق الله عز وجل عليها وتقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما دخل عليها وهي حائض وقد أحرمت بالعمرة فوجدها تبكي فسألها فأخبرت فقال إن هذا شيء كتبه الله على ابناء آدم. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن النساء ويعظهن قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل فلتقتنع المرأة في حكم الله عز وجل. فإذا دخل رمضان وهي حائض أفطرت وإذا دخل وهي طاهر صامت. يقول السائل نساء يقصرن شعورهن ويقومن بتنقيص الحاجبين ونصف الفساتين المفتوحه من اسفل على شكل ثمانيه فما قولكم لهن؟ اقول اما نصف الحاجبين فان هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته والمكوره والتي قول بها له، يعني انه يحكم على المرأة أن تنزف شعر غيرها ويحكم عليها أن تمكن غيرها من نفسه بالحاجبين لأن ذلك من النمص. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة واللعن والطرد والإغاثة رحمة الله، وهذا من كبائر الذنوب. وأما لبس الثوب المفتوح من الأمام فهذا إذا كانت المرأة بين النساء وكان عليها ثياب تحتها فلا بأس، وأما أن تخرج به السوق بدون عباء فإن هذا سبب للشر والفتنة وانتشار في الأرض. نعم. يقول السائل أنا قصد شعر الرأس فإن كان على وجه التشبه بالرجال لأن قصرته حتى يكون في الأصل الرجل فهذا حرام في الأشهر وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من استحباب الرجال. وكذلك إن كان على وجه يكون به تشبه بالنساء الكافرات فإنه حرام. أما إذا لم يكن به تشبه لا بهذا ولا بهذا ولكن قصرت الأطراف من الأمام ومن الأسفل فهذا كره الله العلماء وأباحه بعض العلماء وحرمه من بعض العلماء. العلماء فيه ثلاثة أقوال، والذي أرى أن تمتنع المرأة منه، لأنه إذا أولت نفسها أن تأخذ بكل ما ورد عليها توسعت في هذا وانتقلت من هذا إلى ما رشدت منه. يقول السائل: طلقت زوجتي قبل ثلاث سنوات تقريبا، ولم أطلب منها أن تقضي العدة معي، حيث وقع طلاق في بيت أبيها حسب رغبتي. سؤالي: هل علي شيء في تصرفي هذا؟ وما حكم عدم مكوث المطلقة في بيت زوجها، حيث جرت العادة أن تخرج من بيت زوجها فور سماعها كلمة الطلاق، شاء الزوج أم أبى؟ جوابي على هذا السؤال أن أخبر قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأنا أخاطب الرجال والنساء من هذه الآية بأن أقول: لا يجوز للرجل إذا طلق زوجته أول مرة أو ثاني مرة على غير عوض، وهو ما يسمى عند العلماء بطلاق الرجل، لا يجوز له أن يخرجها من البيت، ولا يجوز لها هي أن تخرج من البيت، بل تبقى في البيت حتى تنتهي العدة، لأن الله قال: وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالواجب ان تبقى في البيت. ولكن قد يقول قائل: اذا بقيت في البيت هل تحتجب عنه او لا؟ نقول: لا، لا تحتجب عنه، ولا ان تتطيب، ولا ان تلبس الزينه، ولا ان تكلمه، ولا هو ان يخبر بها، الا انه لا يرجع عنه. والحكمة من ذلك هو أنه ربما إذا وجدها في بيته وعلى حال الرفق، وربما يكون طلاقه لها بسبب سوء إشراقها، ثم تحصل من الشقوه، ربما يراشدها. ولهذا قال الله تعالى: لا تدري لأن الله يحدث بعد ذلك أمر، يعني تنقلب البغضاء مودة والعداوة والعوداء والمولاة، وتردها وهي في بيتها. ولو أن الناس عملوا بهذا لسلموا من الفتنة، ولا حصل في ذلك خير كثير. ربما يرجع الزوج إلى زوجته وهي لم تأخذ من بيته. يقول السائل: عرضت شركة مراكشفين مصرفية للاستثمار قبل عامين أسهم لبيع بسعر السهم 100 ريال، فاشتريت 8 أسهم لمبلغ 300 ريال، وبلغ سعر السهم الواحد الآن مبلغ 1050 ريالا، وهناك أرباح سنوية لها تقريبا من 15 إلى 20% من قيمة السهم الأساسي الذي هو 100 ريال، ولم أستلم من الأرباح شيئا حتى الآن، ما حكم هذه الأسهم وزيادة قيمتها وزيادة قيمتها وأقل الأرباح السنوية وما حكم بيعها؟ أنا بحثت في هذا الموضوع، نظرا إلى أن الورقة التي عرضت كان فيها مواد مشكلة، وسمعت أن هناك من أهل العلم أو أن هناك لجنة أو لجنة من أهل العلم تنظر في معاملاتها، ولهذا أنا أرى للسائل أن يبحث بحثا دقيقا في هذه المسألة، وبعد أن يبحث ويأتي بالنتيجة يسأل أهل العلم عن هذا الشيء. يقول السائل: هل السيئات في الحرم أو في مكة تضاعف كما تضاعف الحسنات؟ في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية أو مدنية؟ مكية أو مدنية؟ مكية. في سورة الأنعام قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذا السيئة في مكة لا تضاعف لأن هذه السورة مكية، ولكنها لا تضاعف عددا وإنما تضاعف شدة، يعني بالكيفية لا بالكمية. ولهذا قال تعالى: ومن يرسله بإلحاد نذقه من عذاب أليم. وتعرفون الفرق بين الكيفية والكمية، أليس كذلك؟ الضربة هكذا أو الضربة بالقوة هكذا، العدد واحد لكن الشدة تختلف. السيئات في مكة تضاعف بالكيفية لا بالكمية. نعم. يقول السائل: رجل أراد أن يتزوج من فتاة ودفع المهر، وقبل دخوله عليها بيومين سافر إلى بلاد أخرى ثم أرسل ورقة طلاقها، والآن والد هذا الرجل يريد الزواج من تلك الفتاة، هل يجوز؟ نعم. أولا، إذا عقد الإنسان على المهر ثم طلقها قبل أن يخلو بها ويخلو بها فلها نصف المهر. إذا كان معها 20,000 كم يقول لها؟ 10,000. لقول الله تعالى: فنصف ما وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذا واحد. ثانيا، إذا عقد الإنسان على امرأة فبمجرد العقد يحكم عليه قصورا وضرورا، ويحكم عليها هي قصوره وضرورا، أن هو لا يحكم عليه. أعيد هذا لأنني توهمت. إذا عقد على امرأة حرم عليه قصورها بمجرد العقد، وأما ضرورها فلا تحرم عليه إلا إذا دخل بها، يعني جماع. أما حصول الزوج وغروره فيحرم، فإنه بمجرد العقد يحرم عليها حصول وغروره. أعرف الآن؟ طيب. فالقاعدة الآن: عقد النكاح يحرم به أربعة أصناف. سلام. انتظروا أصناف. عقد النكاح يحرم به أربعة أصناف: أصول الزوج وبرور، وأصول الزوجة وبرور. لكن ثلاثة أصناف يثبت فيهم التحريم بمجرد العقد. والصنف الرابع لا بد من الدخول. الأصناف الثلاثة هم أصول الزوج وبرور الزوج وأصول الزوج، والرابع برور الزوج لا بد من الدخول، يعني الجماع. طيب، هل المرأة عقد عليها الرجل ثم سافر وطلقها قبل الدخول ويريد أبوه أن يتزوجها؟ فأريد الآن الإجابة منكم بناء على الضابط الذي قدره. لا تحكي له، لا تحكي له، صح؟ لا تحكي له، لأنه من أصول الزوج، وأصول الزوج يحرمون على الزوجة لمجرد كما. طيب، لكن لو أن هذه المرأة تزوجت وجاءت بمن، هل يجوز لزوجها الذي طلقها قبل إطلاقها هل يجوز أن يتزوج بنتها؟ نعم. يجوز؟ نعم. هل يجوز أن يتزوج أمها؟ لا. لأن أمها تحرم بمقدار الطلاق. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أصرف نقود معدن بنقود ورق إذا كان أقل من القيمة نفسها؟ كأن أصرف 10 ريالات ورق بتسعة ريالات معدن. نعم. الذي أرى أن هذا جائز، لكن بشرط التقارب في مجلس العقد. يعني بمعنى أن آتي بورق 10 وآخذ بدلها 9 من الدراهم النقدية، لكن بشرط أن تسلمه 10 أو تسلمني التسعة، وكذلك لو أعطيته 50 وأعطاني 45، لأن القاعدة في تبادل النقود أنهم إذا اختلفت الأثناء جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا، لكن مع القبض. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأثناء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بها. نعم. يقول السائل: ما هو التقصر في الصلاة وما حكم التقصر بها؟ نعم. التقصر في الصلاة منهي عنه، وهو أن نضع الرجل يده على خاصرة في هذا، خاصرة هي هذا، يعني ما فوق الكفو، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يكره الرجل أن يصلي مختصرا. وأنا أرى بعض الناس إذا وضع يده اليمنى على الذراع اليسرى يقول هكذا، فأخشى أن يكون هذا من التخصر. وقد سألت لماذا يقول هكذا؟ قال: لأن هذا الجانب الذي فيه القلب. نعم. ولكن السنة حقا تتبع، إذا الإنسان في الوسط هكذا. نعم. يقول السائل: ما معنى أن يكتب المصلي ما استغسل من شعره أو أمه أو ثوبه؟ ما معنى أن يكف المصلي ما استرسل من شعره أو كمه أو ثوبه؟ معنى ذلك أن رجل خاص إذا كان له شعر فإنه لا يعقصه، يعني لا يرفعه بل يبقيه، والحكم من ذلك من أجل الناس بجماعة، وكذلك بالنسبة للثوب لا يكفه على خلاف العادة فيرفعه يشمره. وأما ما جرت به العادة مثل الغدرة فإن الناس يلبسون الغدرة هكذا ويلبسونها هكذا ويلبسونها هكذا، وكل هذا لا بأس به، لأن هذا لا يعد كفا بل يعد لونا من اللباس، يعني أن الناس يلبسون على هذه الصفة وعلى هذه الصفة. والله تعالى يقول: يا بني آدم كلوا زينتكم، فما دام الناس احد يضع على راسه واحد يضع على كتفيه واحد يضع على صدره واحد يضع على ظهره فهذا لا باس به. والاستاذ ثالث خلاص ذكرنا. نعم. اما الكم هكذا، الكم يقصر هكذا فانه منهي عنه، لكن بعض اهل العلم قال ان النهي عن ذلك اذا فعله من اجل الصلاه، أما لو كان قد فعله في عمل قبل صلاته فإن ذلك لا بأس به، لأن أبا بكر رضي الله عنه ذكر في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من خيمته في الأضحى في مكة، خرج مشمرا قد بدأ بياض ساقيه. قال بعض أهل العلم: وهذا دليل على أن التشهير إذا كان لعمل قبل الصلاة فإنه هو بأس به. نعم. يقول السائل: علمنا في هذه الأيام أنه يسن الدعاء في النوازل، وكثر بحمد الله الذين يقومون بذلك من الأئمة، ولكن ما رأيكم في قولهم؟ نعم. إيش؟ إلا ما رأيكم في قولهم: اللهم أرنا في صدام يوم أسود، أو اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج أمة محمد من بينهم سالمين، وأليس صدام من أمة محمد وغيره؟ هذا يأتي شرحه عند تكمل الكلام على الأحكام. سؤال متكرر. ما يقولون؟ متجالة وشي البيوت. فرق. فرق. فرق. فرق. فرق. فرق. فرق. فرق. فرق. فرق. فرق. فرق. فرق. كثير يقول السائل كثير من الناس يقول أثناء كلامهم لا سمح الله يقول ذلك، وأنا في اعتقادي أن هذه الكلمة خطأ، ولو قال لو سمح الله هل هذا صحيح؟ يقول وأقول في اعتقادي لو سمح الله اللي الأول يقول بعض الناس لا سمح الله إيه؟ الذين يقول لا سمح الله يعني يريدون بذلك لا قدر الله ذلك، ولكن أرى أن الأولى أن يقال بدل لا سمح الله لا قدر الله ذلك، يعني كذب أن الله لا يقدر هذا الشيء، لأن كلمة سمح كأنها تشعر كأن هناك محاولة ومعالجة بين الإنسان وبين الله يسمع أو ما يسمع. فالأولى أن يقول بدل لا سمح الله يقول لا قدر الله إذا كان شيئا مكروها، أو يقول إذا كان شيئا مكروها قدر الله ذلك فهو يسره. نعم. يقول السائل هل الاستفراغ الخارجي من الطفل نجس على ثوب المرأة أم لا؟ نعم. الاستفراغ الصبي ليس بنجس، يعني عقله الذي يخرج منه هل هو نجس أم لا؟ أقول إنه ليس بنفسه، لأنه ليس هناك دليل على نجاسته. والأصل في الأشياء الطهارة حتى يكون دليل على النجاسة، لكن مع هذا أقول لكم إن أكثر أهل العلم أو جمهور أهل العلم، وإن في هذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن القيد لا ينقض الوضوء، يعني لو تقيأ الإنسان وهو على وضوء فإن الله لا يقول كما أنه لو أعاد أنفه وخرج منه دم أو انجرح وخرج منه دم فإن وضوءه لا يقول، لأنه لا يوجد دليل من الكتاب والسنة على أن الخارج من غير السبيلين ناقض الوضوء. وإذا لم يكن هناك دليل فلدينا قاعدة مقررة، وهي أن ما ثبت بدليل لا يرفع إلا إلا بدليل. فهذا الرجل المتوضئ قد تم طهارته بدليل شرعي، فلا يمكن أن نبطل هذه الطهارة إلا بدليل شرعي. نعم. يقول السائل في حالة الرجل ينزل معه قطرات لا أعلم هل هي مني أو مني، وهل في هذه الحالة الغسل أم الوضوء، وهل المني طاهر أم نجس؟ نعم. الذي يخرج من الإنسان من طبيبه أربعة أشياء: المني والمذي والبول والودي، كم هذه؟ المني والمذي والبول والودي أربع. أما المني والمذي فسببهما الشهوة، وأما البول فمعروف، والودي هو ماء أبيض يخرج عقيب البول وكأنه حصارة المكان والله أعلم. الودي والبول حكمهما واحد، أي أنهما نجسان يجب وصلهما إذا أصاب الثوب أو البدن وينقضان الوضوء. وأما المني فإنه طاهر لا يجب وصل ما أصابه، ولكنه يوجب الغسل، غسل البدن كله. وأما المني فإنه نجس نجاسة خبيثة، يكفي أن تعمه بالماء بدون غسل ولا طهر، ولكن يجب فيه غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء، وهذه من حكمة الله عز وجل. لما كان المني غالت الشهوة صار قال لهم موجب الغسل الذي دونه صار نجسا نجاسة خفيفة وموجب لغسل الذكر والأنثيين وإلا مسد ماء حتى لما كان لا يلم المذي يجب غسله من الذكر والأنثيين ويوجب البول لما كان لا علاقة له بالشهوة صار نجسا ولا يغسل إلا ما أصابه فقط وموجبا للغسل لكن قد يقول قائل ما الفرق بين المني والمني المني يخرج عند اشتداد الشهوة ويخرج بالتدفق كما قال الله تعالى طرق من الماء داخل يخرج من جنس الوثاء وهو ايضا غريب اما المني فانه بالعكس رقيق ولا يخرج على الشهوة على شدتها وانما يخرج بعد خلولها وايضا لا يحس الانسان بخروج فإذا كنت فإذا خرج منك شيء فسيتبين إذا كان عند شدة الشهوة ويأخذ دفا فهو مني موجب الغسل وأما إذا كان عند وجود الشهوة وبعد انخفاضها وبدون أن تستبق فهذا مني يجب نقله بالماء يعني غمره بالماء وغسل دفا والدين معلوم وإذا خرج من غير شهوة يا شيخ هذا ليس بالمني هذه وصارت في القنوات حكمها في البول إذا خرج بدون شهوة هذا السائل اللذج فإن هذا لا يعتبر منيا ولا مليا إنما هو إصرار من الطبيب حكمها حكم البول نعم يقول السائل ما حكمها في الدجاج الفنسي وغيره من الخارج يعني معه جزية هذا الدجاج المثلج اللي يجي المثلج الثلاجات على كل حال الدجاج حلال سواء كان من فرنسا او من امريكا او من انجلترا او من البرازيل او من مكه او من جده او من اي بلد كان الدجاج حلال لكن الشأن كل الشأن في الدكاتره هل يبكي على الوجه المشروع ام لا نقول الذين تحد ذبيحتهم ثلاثة المسلم واليهودي والنصراني فإذا وجدنا دجاجا أو غنما أو بقرا أو إبلا أو ذباء أو غير ذلك ذبحه مسلم أو يهودي أو نصراني أكلناه ولا يلزمنا ان نسال كيف ذبحوا ولا ان نسال هل سمى عليه ام لم يسمى بل ان السؤال عن ذلك من باب التنطع بدين الله لسنا اشد ورعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اهدت له امراه من اليهود عام خيبر اهدت له شاة فاكل منها ولا سال ودعاه غلام يهودي في المدينة إلى شرير وإهالة سنقة الإهالة عن الودك أو الشحم السنقة التي لها رائحة متغيرة وأكل النبي عليه الصلاة والسلام وسأله قوم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا أنتم وكلوا قالت عائشة وإذا في روض الحديث وكانوا حديثي عهد بكفر يعني أنهم لم يسلموا إلا قريبا ومثل هؤلاء قد تقع عليهم الأحكام وما هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا ولم يقل اسألوا ما سموا أم لا ولم يقل اسألوا كيف ذبحوا إذا فما دامت هذه الدجاج فرق من دول تحل ذبائحهم فالأصل فيها ايش؟ الحل والإباحة إلا إذا وجدنا شيئا رأس موجود لم يقطع حينئذ نقول هذا ميت لا يقطع. يقول السائل يرفع بعض الجنود أصبعي السبابة والوسطى على هيئة رقم 7 رمزا للانتصار، ما حكم ذلك؟ وأليس من الأولى أن نرفع السبابة إشارة للواحد القهار مع التكبير؟ هذا لا شك أنه الأولى أننا نحمد الله سواء رفعنا الوسطى أو الأبيات كلها وقلنا الحمد لله على الانتصار الحمد لله على الأيام. نعم، لكن إذا كانت هذه علامة معروفة بين الناس بين الدول فلا أرى مانعا من الإشارة بها. نعم. يقول سائل أيهما أفضل ترك الصفوف الأولى والجلوس قريبا من الشيخ الذي سيلقي درسا بعد الصلاة فيحصل التركيز أكثر أو الصلاة في الصفوف الأولى وإن لم يتمكن بعد الصلاة من الجلوس قريبا من الملقي للدرس فيخف التركيز قليلا؟ طلب العلم أفضل من التقدم في الصف لأن طلب العلم من أفضل الأعمال، حتى أن الله عز وجل جعل طلب العلم موازنا تماما للجهاد، فقال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله المؤمنين ينقسمون الى كم؟ قسمين، قسم نافروا بالجهاد وقسم قعدوا ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. فاذا دار الامر بين ان تكون في الصف الاول ولكنه يفوتك المكان القريب من العالم ويفوتك العلم فان بقاءك حول العالم من اجل ان تفهم العلم افضل، لأن طلب العلم أفضل من التقدم في الصف. نعم. يقول السائل ما حكم من ذبح لغير الله؟ من ذبح لغير الله فقد أشرك، ولكن ما معنى من ذبح لغير الله؟ أخشى أن السائل يريد أن شخصا نذر به غيره فذبح له. إذا كان الأمر كذلك فهذا لا يستحق. أما من ذبح للشخص تقربا إليه بالذبح وتعظيما له بالذبح فهذا شرك. والفرق بين هذا والأول أن الأول ذبح للشخص ليأكل الذبيحة وهذا ذبح له تعظيما سواء أكل ولا أكل، فمن ذبح لغير الله تعظيما لهذا المذبوح له وتقرب إليه فهذا شرك أكبر، عليه أن يتوب إلى الله ومن تاب تاب الله عليه. ومن ذبح للشخص من اجل الضيافه فان هذا لا يشرك، ولذلك تجد الاول الذي ذبح العظيمة يذبح الذبائح بين يدي المعظم والثاني يذبحها بالمسبق لا ياتي له الا باللحم. نعم. يقول السائل انا رجل حلفت على امراتي على الا تفسق على نوافذ المنزل حينما اخذ الناس يفسقون على نوافذهم ثم أنصحت فماذا علي وما هي مقدار الكفارة؟ نعم، كل من حلف على شخص ولم يقل إن شاء الله وخالفه الشخص المحلوف عليه فإنه يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين أربعة أنواع، ثلاثة منها على التقدير وواحد على الترتيب، وقد بينها الله عز وجل في كتابه في قوله فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه ثلاثة على التخيير وعلى الترتيب. على التخيير فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إلى آخره. لكن ما هو رأي بقول من لم يجد؟ هل المعنى من لم يجد شيئا يطعمه أو من لم يجد شخصا يطعمه أو الأمران؟ أنتم مهمين السؤال؟ هل المراد من لم يجد شيئا يطعمه يعني ما عنده فلوس ما عنده طعام، أو المراد من لم يجد شخصا يطعمه يعني عنده فلوس وطعام لكن ما هو الفقير؟ ها؟ الأمرين جميعا. أحيانا يكون الإنسان عنده مال يستطيع أن يطعم ويكسو ويعتر، لكن لا يجد رقبة يطعمها، ولا يجد فقيرا يطعمه أو يكسوه. نقول أنت لم تجد فتصوم ثلاثة أيام. أحيانا يجد الفقراء ويجد الفقار لكن ليس عنده مال، نقول هذا أيضا يكون ثلاثة أيام متتابعة. وأنتبهوا أيها الإخوة من بلاغة القرآن أن الله قال فمن لم يجد، ولم يقل من لم يجد طعاما أو من لم يجد من يطعم، قال فمن لم يجد فحدث المقول إذان بإيش؟ بالعموم، إذان بالعموم، أي من لم يجد طعام يطعمه ولا شخص يطعمه فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة. ولكني في هذه المناسبة أود أن أوجه إليكم نصيحة. أولا لا تحرصوا على الفجر، هذه واحدة، لأن هذا أحد المعاني أو المعنيين في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، فإن بعض العلماء يقول احفظوا أيمانكم يعني لا تكثر الحلف. ثانيا أن الإنسان إذا حلف قد يحنث فيلزم نفسه بكفارة، وإذا قدر أنه أراد أن يحلف فليقل إن شاء الله، لأنه إذا قال إن شاء الله حصل له بذلك فائدتان. الفائدة الأولى تيسير الأمر وأن الله يحقق له ما حلف عليه، والثانية أنه لو لم يفعل لم يكن عليه كفارة. وأذكر لكم قصة حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط علماء هذه الأمة الذين أسندوها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال قال سليمان بن داود وهو نبي أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، قال سليمان والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. 90 امرأة يطوف عليهن جامعهن في ليلة، كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، لأنه عليه الصلاة والسلام كان عازما على أن يفعل ففعل، لكن الولاة بيد من؟ بيد الله عز وجل. وفعل الفعل، ولدت منهن امرأة واحدة شق إنسان، نصف إنسان، يعني ما جاء ولا ولد واحد، وهو حلف من الظروف على 90 امرأة تريد كل واحد منهن ولد مقابل في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان داخل لحاجته. هذا الفائدة، يعني لو قال إن شاء الله لحصل له مراده. إذا أنت إذا حلفت أولا لا تحلف، ثانيا إذا قدر أن تحلف فقل إن شاء الله، لأجل إذا حنث لا يلزم في الكفار. وشر من ذلك ما صار بعض الناس اليوم يستعمله كثيرا، او ما استعمله اليوم كثير من الناس، وهو الحلف بالطلاق. هذا شر من الحلف بالله عز وجل، لان بعض الناس في ادنى شيء يقدر، يقدم ضيفا على قريب، فإذا أراد أن يذبح له شاة قال علي الطلاق ما تذبح الشاة، فيقول القريب علي الطلاق لا أذبح الشاة. وش نسوي له؟ مشكلة. لذلك أنا أحذر من هذا العمل، لأن وإنما أقول بالتحذير منه لأن جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أن هذا تعليق وطلاق إذا لم يحصل طلقت المرأة. وإن كان بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن حكم هذا حكم جميل، لكن جمهور العلماء على أنه طلاق. لذلك أنا أحذر من هذا الأمر وأقول إذا قدمت ضيفا على أخيك ورأيت أنه سيقيمك فأقبل كرامتك، من أجل إذا جاء إليك نازلا بك يقبل كرامتك. هذا هو الذي أنصح به. وأظن أن الوقت عندها ينصح مبروك ما ترى الحديث على وقت الوقت.